من ابويا وامن ابوكي اه يا مرار يا غلب يا دوكي ما تعيطش وسدي يا اخويا بس عليك الحلوه يا اختي سدي يا اخويا سدي يا اختي بقى مش حرام يا بابا تلوعني بعد الحبيبه اللي ماليش غيرها مش واحدة تحبها يعني غير اللي انا بعبد مناخرها بذمتي ده حرام يا عجوزة وش غرام انت فاكرني برام مانيش هحس بميلة بختي اه يا مرار يا غلب يا دختي وانا مش حرام يا بابا توديني جهنم الحمرة برجلي ان كنت مش لاقي تغديني اصوم ولا تبدلش عليا ما تجيش بدل تعذبنا ونحنا ايه ننتحر ولا دي فكرة قصدك تقولي نموت روحنا جوليت وروميو ومالو دي ذكرى لا يلا نطفش الطف ونجوعنا نسرق نخطف لا يشمسونا يا مطف اه يا مطف يتلت لخلختي اه يا مطار يا غلبي يا دختي يا دختي